إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين وبالتعاون مع موقع صوتيات البحرين يقدم لكم دورة شرح درة البيان في أصول الإيمان لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. والآن مع المادة السادسة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى الفصل السابع. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المصنف حفظه الله تعالى الفصل السابع: الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والجهاد. قال أهل السنة يعتقدون أن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والجهاد من أعظم القربات ومن أجل المهمات، وهي مهمة الأنبياء وسبيل الأصفياء، ومن أجلها يبذلون النفس والنفيس ويجودون بالغالي والرخيص، ويؤمنون بأن هدفهم من الدعوة والأمر والنهي والجهاد هو هداية الناس للإيمان وتعبيدهم للواحد الديان، وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وإخلاء العالم من الفساد، وبسط سلطان الشريعة على البلاد والعباد. وهم يقيمون بناء دعوتهم على أصول راسخة ومنطلقات ثابتة، يقتدون بهدي الأنبياء في الدعوة عامة، ويقفون أثر المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه خاصة، يحققون توحيدا وإخلاصا، ويتبعون أسلافا وآثارا، وينشرون علما وفقها، ويربون أجيالا على بصيرة بالإسلام عقيدة وشريعة، وعلى بصيرة بالناس أصنافا وأحوالا، وعلى بصيرة بالدعوة أصولا وأسبابا، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بفقه وتبصر، وكل منكر موجود في الحال ظاهر بغير تجسس، معلوم بغير اجتهاد، فالإنكار فيه واجب، وحسمه بما ينحسم به حتم لازم، ما لم يؤدي إلى مفسدة أكبر أو تفويت مصلحة أعظم. وتقدير المصالح والمفاسد في هذا الباب والترجيح بينها عند التعارض موكول إلى أهل العلم الذين يوثق بهم فقها ووعيا وديانة وورعا، وزوال المنكر أو تخفيفه مطلوب شرعا، وزواله مع زوال مثله من المعروف أو حصول مثله من المنكر موضع نظر واجتهاد، وزوال المنكر وحصول ما هو منه أكبر أو فوات معروف أكبر ممنوع شرعا. ويعتقدون أن الجهاد ذروة سلام الإسلام، وهو ماض بالنفس والمال إلى يوم القيامة، وإنكار وجوبه إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة، وادعاء نسخه أو تخصيصه بجهاد الكلمة بدعة في الدين وضلالة، والجهاد منه دفع وطلب، وقد شرع لرد اعتداء المعتدين ولإزالة الفتنة عن المدعوين ولإرهاب أعداء الدين ولإقامة وتقوية دولة المسلمين. فإن حصل تخلف عن القيام به فإنما يكون بقدر العجز عنه مع الأخذ بلوازم الإعداد له. نعم، هذا الفصل السابع: الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والجهاد. وهو واضح، يقول أهل السنة يعتقدون أن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والجهاد من أعظم القربات، لا شك أنه من أعظم القربات وأجل الطاعات وأجل المهمات، وهي مهمة الأنبياء وسبيل الأصفياء. الأنبياء عليهم السلام جاهدوا أعداء الله وجاهدوا الكفار، ونبينا صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة شرع الله الجهاد، أول الجهاد الدفع، ثم قتال من قاتل، ثم جهاد الطلب. قال: ومن أجلها يبذلون النفس والنفيس ويجدون بالغالي والرخيص. لا شك أغلى ما يملك الإنسان نفسه التي بين جنبيه، ويذلها كل جهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، يذلها لما هو أغلى منه وهو محبة الله عز وجل. ويؤمنون بأن هدفه من الدعوة والأمر والنهي والجهاد هو هداية الناس للإيمان. نعم، أما المقاصد الأخرى فإنها باطلة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل رياء، والرجل يقاتل يرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإذا الحكمة من الجهاد إعلاء كلمة الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وتعبيدهم لله عز وجل، وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وإخلاء العالم من الفساد، واستسلطان الشريعة على البلاد والعباد. نعم، كل هذا واضح، حكم معروفة. قال: وهم يقيمون بناء دعوتهم على أصول راسخة ومنطلقات ثابتة، يقتدون بهدي الأنبياء في الدعوة عامة، ويقفون أثر المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه خاصة. واضح، يحققون توحيدا وإخلاصا، إنما قصهم يحققون التوحيد والإخلاص لله عز وجل، لا رياء ولا دنيا. ويتبعون أسلافا وآثارا، يتبعون السلف الصالح وآثار الصحابة والتابعين، وينشرون علما وفقها، ويربون أجيالا على بصيرة بالإسلام عقيدة وشريعة، وعلى بصيرة بالناس أسلاما وأحوالا. واضح، وعلى بصيرة بالدعوة وصولا وأسبابا، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بفقه وتبصر. لا بد من الفقه. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة. البصيرة هي الفقه بالدين. لا بد للداعية أن يكون على علم بصيرة بما يدعو إليه حتى يوقع دعوته موافقة إن شاء الله. ولا بد أن يكون على علم وبصيرة بما ينهى عنه، ولا بد أن يكون على علم وبصيرة بحال المدعوين حتى يوقع المدعو موافقة الحالة. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثهم على اليمن قال: إنك في قوم على الكتاب، أخبره بحاله، يعني استعد لمناظرته، أهل العلم ليسوا جهال. ولا بد من الحلم والرفق في حال الدعوة، ولا بد من الصبر بعد الدعوة. لا بد شرط لا بد منه قبل الدعوة، هو العلم والبصيرة بما يأمر به وبيانه وبحال مدعوين، والشرط في حال الدعوة هو الحال والرفق، والشرط بعد الدعوة هو الصبر. قال المؤلف: كل منكر موجود في الحال ظاهرا بغير تجسس، معلوم بغير اجتهاد، فالإنكار فيه واجب. نعم، المنكر إذا ظهر ينكر، أما إذا كان خفيا ولا يعلم عنه لا يضر إلا صاحبه، وحسمه بما ينحسب به حتم لازم ما لم يؤدي إلى مفسدة أكبر أو توفيق مصلحة أعظم. فإن أدى إلى مفسدة أكبر فلا يزال المنكر بمنكر أعظم منه. مثال ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلاميذه مروا بالتتار وهم يشربون الخمر، فأراد بعض التلاميذ أن ينكر عليهم شرب الخمر، فقالوا الشيخ: لا، أتركهم، هؤلاء مشغولون بشرب الخمر، لكن لو أمرتهم نيتهم تفرغوا لقطع رؤوس الناس، قطع الرؤوس أشد من شرب الخمر، خلهم يشربوا الخمر ويشتغلون بشرب الخمر عن قتل الناس. هذا إذا أنكرت المنكر شرب الخمر أدى إلى منكر أعظم، وهو قتل النفوس. قال المؤلف: وتقدير المصالح والمفاسد في هذا الباب والترجيح بينها عند التعارض موكول إلى أهل العلم أو صحيح الذين يوثقوا به فقها ووعيا وديانة وورعا، لا شك أن هذا موكول إلى أهل العلم. وزوال المنكر أو تخفيفه مطلوب شرعا، وزواله مع زوال مثله من المعروف أو حصول مثله من المنكر موضع رضا واجتهاد للداعية والآمر والنهي. وزوال المنكر وحصول ما هو منه أكبر أو فوات معروف أكبر ممنوع شرعا كما سبق. إذا أدى المنكر إلى منكر أعظم أو فوات مصلحة فلا ينكر. أما إذا زال المنكر وحصل مثله فهذا محل نظر واجتهاد. قال المؤلف: ويعتقدون أن الجهاد ذروة السلام بالإسلام كما جاء في الحديث، والجهاد ذروة السلام بالإسلام، وهو ماض بالنفس والمال إلى يوم القيامة. نعم، وإنكار وجوبه إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، لا شك أن من أنكر وجوب الجهاد استتاب، فإن تاب وإلا قتل كافر، علم وبين له، فإن أصر يقتل، لأنه أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة الجهاد. وادعاء نسخه أو تخصيصه بجهاد الكلمة بدعة في الدين وضلالة، لا شك. والجهاد دفع وطلب، نوعان: جهاد الدفع وجهاد الطلب. جهاد الدفع يجب على من هجم عليهم العدو جميعا، الرجال والنساء والصغار والكبار، ولا يحتاج استئذان ولي الأمر، ولا يحتاج استئذان والوالدين، لأن هذا العدو هجم على البلد، دفع عن نفسك الآن. لا تستأذن الوالدين ولا تستأذن ولي الأمر والصغير والكبير والرجل والمرأة كلهم يدافعون، لكن جهاد الطلب هذا هو الذي لا بد من استئذان ولي الأمر ولا بد من استئذان الوالدين. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال أريد الجهاد، قال أحي الوالدين؟ قال نعم ففيهما فجاهد، لأن بر الوالدين فرض والجهاد مستحب، يعني إذا لم يكن هجم العدو على البلد فيكون مستحب. فمن أحب أن يجاهد فالحمد لله فله أجره، ومن أحب ومن لم يجاهد فلا حرج عليه. لكن إذا كان الجهاد واجب تكون الجهاد واجب في حال ثلاث أشياء، فرض على كل عدو لثلاث حالات. الحالة الأولى إذا هجم العدو على البلد يجب على جميع أهل البلد أن يدافعوا عن أنفسهم، فإن لم ينتفع العدو وجب على من حولها، فإن لم ينتفع على حولها حتى يجب على الأمة كلها. الحالة الثانية أن يقف في صف الجهاد، إذا وقف قبل أن يأتي مستحب، لكن إذا وقف ليس له أن يفر ويخذل إخوانه، صار فرض عين في هذه الحالة. الحالة الثالثة أن يستنفر الإمام شخصا أو طائفة، إذا استنفر الإمام شخصا أو طائفة صار فرضا عليه، وما عدا ذلك يكون فرض كفاية، يكون فرض كفاية، يكون مستحب. في هذه الحالات فرض العين، إذا هجم العدو على البلد وجب على أهل البلد، إذا وقف في صف الجهاد وجب عليه، إذا استنفر الإمام شخصا أو طائفة صار فرض عليه، وما عدا هذه الأحوال الثلاثة يكون فرض كفاية ويكون مستحب. قال المؤلف: والجهاد منه دفع وطلب، وقد شرع لرد اعتداء المعتدين ولإزالة الفتنة عن المدعوين. نعم، هذا الحكمة، لرد اعتداء المعتدين ولإزالة الفتنة عن المدعوين ولإرهاب أعداء الدين ولإقامة وتقوية دولة المسلمين. الجهاد إرهاب، ترهبون به عدو الله وعدوك. فالدول الكافرة الآن والدول النصرانية الآن يقول إرهاب، والإرهاب وهذا إرهاب، نقاتل الإرهابيين، الإرهاب مصطلح شرعي، الإرهاب إرهاب، ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. لا، إرهاب عدو الله وعدو المسلم مطلوب، لكن الدول الكافرة ودول النصرانية صارت جاءت بهذا المصطلح الإرهاب، قاتل الإرهابيين، وصار يطلقون الإرهاب والإرهابيين على من خالفهم وعلى من أقام شرع الله أو أمر من معروف عن المنكر أو دعي الله، قالوا هذا إرهابي، هذا إرهابي قاتله، لأنهم كفرهم، كفر هذا مصطلحهم. لكن المصطلح الشرعي ترهبون به عدو الله وعدوه، الجهاد في إرهاب عدو الله وعدوه وعدونا وعدو المسلم، هذا مطلوب. قال: فإن حصل تخلف على القيام به فإنما يكون بقدر العجز عنه. إذا حصل تخلف عند العجز مع الأخذ بلوازم الإعداد له. نعم، فصل ثامن. قال الفصل الثامن: الحرص على الوحدة والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف. إن السنة مقرونة بالجماعة والائتلاف، كما أن البدعة مقرونة بالفرقة والاختلاف، وأهل السنة والجماعة هم الذين اعتصموا بالكتاب والسنة فجمعوا الكلمة وحققوا معاني الأخوة، فلم يتعصبوا لراية قومية أو دعوة إقليمية، ولم يقدموا مصلحة طائفية ولم يقدموا مصلحة طائفة حزبية على مصلحة الأمة كلية ويعتقدون أن من أمانة النصح للأمة الحض على الوحدة وطلب الاجتماع والائتلاف والنهي عن الفرقة والاختلاف، ووقوع الخلاف حقيقة قدرية، وتضييقوا بتجنب أسباب والخروج منه احتياطا للدين مهمة شرعية. فالاجتماع على ما اتفق أهل السنة عليه، والتعاذر والتغافر فيما اختلفوا فيه، الفقهيات والعقديات في ذلك سواء، ومن خرج عن الجماعة وجب رده ودعوة دعوة ونصحا وجدالا بالتي هي أحسن، إقامة للحجة وإزالة للشبه، فإن تاب وإلا عومن بما يستحقه. ومن أسباب الاجتماع جمع الدين علما وعملا، والدعوة إلى جميع الدين عقيدة وشريعة، ودعوة جميع الخلق من أمتي الإجابة والدعوة والحذر من الجدال في الدين والمراء الخصومات بغير برهان مبين، والصدق في التآخي والإغضاء وعدم الاستقصاء وسد الخلل والعفو عن الزلل. نعم، هذا الفصل في الحرص على الوحدة والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف، والأصل في هذا قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: إذا بالاختلاف ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فنهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا. وإذا حصل خلاف النزاع فيجب أن يرد هذا الخلاف النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله، فنتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله حتى يزول هذا الخلاف وتجتمع الكلمة. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فإذا يرد الاختلاف والنزاع بين المسلمين إلى الكتاب والسنة. وكذلك أيضا على المسلمين أن يسعوا في الصلح، يسعوا في الصلح بين المختلفين والمتنازعين. وحتى هذا الخلاف قد يؤدي إلى القتال وقد لا يؤدي إلى القتال، والصلح مطلوب قبل القتال وبعده، حتى ولو قتلت الطائفتان ينبغي أن نصلح بينهما، كما قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبيع إلى أمر الله. قال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، صلح مطلوب. وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال تعالى: والصلح خير. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح أحل حراما وحرم حلالا. ينبغي الحرص على الوحدة والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف وجمع الكلمة. والله تعالى ذم المختلفين، قال سبحانه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. قال: إن السنة مقرورة بالجماعة والائتلاف، كما أن البدعة مقرورة بالفرقة والاختلاف. نعم، ولهذا قال: أهل السنة والجماعة. ولما سئل النبي عن الطائفة المنصورة قال: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب الطائفة السالمة من العذاب السالمة من النار. قال: هو من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب، وفي لفظ: وهي الجماعة. قالوا: أهل السنة والجماعة هم الذين اعتصموا بالكتاب والسنة فجمعوا الكلمة وحققوا معاني الأخوة. سموا أهل السنة لزومهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسموا على الجماعة لاستماعهم وعدم تفرقهم واختلافهم. وأهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة، هم الطائفة المنصورة، هم أهل السنة وهم الطائفة المنصورة، وهم أهل الحق. قال: فلم يتعصبوا لراية قومية أو دعوة إقليمية. نعم، أهل السنة إنما يعملون بكتاب الله وسنة رسوله، لا يتعصبون لراية قومية أو دعوة إقليمية. قومية مثلا يتعصب للعرب أو لجنس آخر، أو يتعصب لدعوة إقليمية، تعصب مثلا يكون عصبية لأهل الشام أو لأهل مصر أو لأهل نجد أو لأهل الحجاز أو لأي بلد، هذا تعصب إقليمي. المسلمون كلهم إخوة، إنما المؤمن إخوة، فالمؤمن أخو المسلم في أي بلد، في المشرق أو في المغرب. ولم يقدم مصلحة الطائفة الحزبية كذلك، تحزبات كلها باطلة، ما يبغى أن يتحزب، يبقى أنا من طائفة كذا، التحزبات الآن التي بين الشباب على كذا، هذا تبليغي، هذا كذا، هذا تكفيري، هذا كذا، تحزبون وهذا سروري، هذا كذا، تحزبون، هذه التحزبات تفرقهم وتوجد العداوة والإحن في صدورهم وتضيع عليهم العلم، والكاسب هو العدو. واجب نبذ الخلاف والفرقة، يجب على الشباب يقول على العلم ويترك هذه التحزبات، يكونوا كلهم من السنة والجماعة، هذا هو الذي ينبغي. التحزبات هذه هي التي فرقتهم وضيعتهم وضيعت عليهم العلم وجعلهم متناحرين متطاعنين. الواجب ترك هذه التحزبات، أن يكونوا حزب واحد، حزب الله. أولئك حزب الله لا حزب، ما فيه إلا حزب، ما فيه إلا حزب. الحزب الأول حزب الله وهم المسلمون أهل الحق، والثاني حزب الشيطان وهم الكفرة والعصاة وأهل البدع. أولئك حزب الله لا حزب الله هم، أولئك حزب الشيطان لا حزب، ألا إن حزب الشيطان هو الخاسر. أما هذه التحزبات كلها من مخططات الأعداء الذين يريدون تفريق الشباب وإضاعة أوقاتهم وعدم تعلمهم العلم. ولهذا قال: ولم يقدم مصلحة الطائفة الحزبية على مصلحة الأمة الكلية. الواجب نبذ هذا الخلاف، والواجب جمع الكلمة وترك هذه الحزبيات والتعصبات. ويعتقدون أن من أمانة النصح في الأمة الحظ على الوحدة وطلب الاجتماع والاتفاق. لا شك أن من النصح حظ المسلمين على الاتحاد، على الوحدة، الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. توعد المختلفين بالعذاب. قال سبحانه: ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك. فاستثنى المجتمعين وجعلهم أهل الرحمة. ويعتقدون أن من أمانة النصح للأمة الحظ على الوحدة وطلب الاجتماع والائتلاف والنهي عن الفرقة والاختلاف. قال المؤلف: وقوع الخلاف حقيقة قدرية. هذا نعم، يعني الله تعالى قدر أن يكون هناك خلاف، لكن الخلاف نوع، اختلاف تضاد واختلاف تنوع. فاختلاف تضاد مثل خلاف الكفار والمؤمنين، هذا خلاف تضاد، وهذا لا بد منه. فنحن نختلف مع الكفار. أما اختلاف التنوع هو الذي يكون مرده إلى أن المختلفين كل منهما له دليل، مثل الاختلاف في مثلا في أنواع الأذان، أذان بلال وأذان أبي محذورة، الاختلاف في أنواع التشهد، التشهدات، تشهد ابن مسعود، تشهد ابن عباس، الاختلاف في الاستفتاحات، أنواع الاستفتاحات، هذا اختلاف تنوع غير مذموم، إنما المذموم اختلاف تضاد. من قوله تعالى في اختلاف التضاد فنذكر في قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم كلم الله ورفع بعضهم درجات ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. هذا اختلاف المذموم، اختلاف التضاد. قال: وطلب الاجتماع والائتلاف والنهي عن الفرقة والاختلاف. ولو قول الاختلاف حقيقة قدرية، وتضييقه بتجنب أسبابه والخروج منه احتياطا للدين مهمة شرعية. نعم، ينبغي تضييق الخلاف، وينبغي السعي في الإصلاح بين المختلفين. قال: فالاجتماع على ما اتفق على السنة عليه، والتعاذر والتغافر فيما اختلفوا فيه الفقهيات والعقديات في ذلك سواء. يعني ينبغي الاجتماع على ما اتفق على السنة والجماعة، وأن يكون هناك تعاذر، المؤمنين يعذر بعضهم بعضا ويعفو بعضهم عن بعض ويغفر بعضهم عن بعض فيما اختلفوا فيه، سواء هذا في العقائد في الفقهيات أو في العقديات التي لا، يعني في مسائل العقدية التي هي في جوانب. أما المسائل العقدية الواضحة هذا ما يكون فيه اختلاف، معروف كل المسلمين يعتقدون أن الله هو المعبود بالحق، وأن الشرك أظلم الظلم. كل من يعتقد باتباع الرسل، كلنا يعتقد بالكتاب والسنة، كل مسلم يعتقدون وجوب الصلاة الخمس وجوب صوم شهر رمضان، هذه ما فيها خلاف. لكن في المسائل الجانبية مثل اختلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، هل راه بعين رأسه أو بعين قلب، هذه مسائل جزئية. قال المؤلف: ومن خرج عن الجماعة وجب رده دعوة ونصحا. نعم، ينصح، يسعى في الصلح وجدالا، وجب رده. من خرج عن الجماعة وجب رده دعوة ونصحا وجدالا بالتي هي أحسن، إقامة للحجة وزيالة وإزالة للشبهة، فإن تاب وإلا عمل بما يستحق، إن تاب وإلا عمل مستحق، يؤدب إذا لم يرجع، يؤدب بما يكون بما يرجعه ويرجعه إلى أهل الحق. وهذا يرجع فيه إلى ولي الأمر المسلم، وكذلك العلماء هم الذين يقدرون هذه الأشياء. قال المؤلف: ومن أسباب الاستماع جمع الدين علما وعملا، جمع الدين علما وعملا، والدعوة إلى جمع الدين عقيدة وشريعة، والدعوة إلى جميع الدين، جمع الدين علما وعملا. كيف جمع الدين علما؟ كيف يكون جمع الدين؟ الدين مع الدين واضح ومعلوم، والدين كمل في موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فكيف ما معنى جمع الدين علما وعملا؟ قد يكون الشيخ المقصود أنه يجمع بين العلم والعمل، لأنه قال بعدها: والدعوة إلى جميع الدين عقيدة وشريعة. يعني الشخص يعني يكون يعني يكون المجتمعين يجمعون بين العلم والعمل. نعم حسنا، يعني يجب على أهل الحق والعلماء أن يجمعوا بين الأمرين، أن يتعلموا ويعملوا، جمع الدين علما وعملا، والدعوة إلى جميع الدين عقيدة وشريعة. نعم هذا حق، لا يكون هناك يعني دعوة إلى العقيدة دون الشريعة والشريعة دون العقيدة. وكذلك العالم يجب عليه أن يكون عالم بدون عمل، ما يفيد، ما يكون من علماء الحق حتى يجمع بين العلم والعمل. قال المؤلف: ودعوة جمع الخلق من أمتي الإجابة والدعوة، دعوتهم إلى أي شيء؟ دعوتهم إلى العمل بالدين. أمتي الإجابة الذين استجابوا لله ولرسوله هم المسلمون، والدعوة الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلموا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كل من وجد على ظهر الأرض بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة كلهم من أمة محمد، لكنهم انقسموا إلى قسمين: دعوة أمة ودعوة إجابة، أمة الدعوة وأمة إجابة. أمة الإجابة الذين المسلمون الذين استجابوا لله ورسوله، أمة الدعوة الذين لم يستجيبوا كاليهود والنصارى والوثنيين والمشركين والملاحدة والزنادقة، كلهم من أمة الدعوة. كيف دعوة جميع الخلق من أمة الإجابة والدعوة؟ دعوتهم إلى أي شيء؟ دعوتهم إلى العمل بالدين، العمل بالشريعة. أمة الإجابة مستجيبون، كيف ندعو أمة الإجابة وهم مستجيبون؟ ندعوهم إلى الثبات على الدين والاستقامة عليه، وندعوهم إلى أيضا إلى العمل بما قصر في العمل، ندعوه إلى أن يستقيم على طاعة الله وأن يؤدي ما أوجب الله عليه. وأمة الدعوة ندعوهم إلى الدخول في الإسلام وإلى توحيد الله. ودعوة جميع الخلق من أمة الإجابة والدعوة، والحذر من الجدال في الدين. نعم، لا ينبغي الجدال، والبراء والخصومات بغير برهان مبين. نعم، البراء والخصومات كلها باطلة، كلها مذمومة. في الحديث: أبغض الرجال إلى الله، أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. ولا جدال في الدين ولا في الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال والمراء والخصومات كل هذا بغير برهان مبين، هذا باطل. لكن الجهاد الجدال لإظهار الحق وتبيينه، هذا مطلوب. الجهاد لإظهار الحق، الجدال لإظهار الحق وتبيينه وإيضاحه للناس، هذا مطلوب. إنما المنهي عنه الجدال بالباطل. قال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال: في الجدال الباطل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال المؤلف رحمه الله: والصدق في التآخي والإغضاء، والصدق في التآخي والإغضاء وعدم الاستقصاء وسد الخلل والعفو عن الزلل. يعني هذا مما ينبغي على الأمة أن تحرص عليه، الصدق في التآخي. هو المؤمن وإخوة، المؤمن وإخوة، إنما المؤمن وإخوة، فأصلحوا بين أخويكم. وينبغي للمسلم أن يصدق في التآخي وأن يحقق الأخوة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. يعني هذا في التآخي. فإذا كنت تحب لنفسك الخير، تحب لنفسك أنت أن يوفق الله للطاعة، وأن يرزقك الله مالا حلالا، وأن يرزقك الله بيتا فسيحا، وأن يرزقك الله زوجة صالحة، يجب أن تحب لأخيك مثل ما تحب نفسك. فإن لم تحب له فاعلم أن إيمانك ضعيف. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. فينبغي أن نصدق في التآخي، إنما المؤمنون أخوة، نصدق في التآخي في أخوتك وفي محبتك لأخيك. والإغضاء وعدم الاستقصاء وصد الخلل والعفو عن الزلل، هذا مطلوب، وهذا من أسباب الاجتماع. الإغضاء تغضي عن الزلات والهفوات، لا تستقصي حقك. كما قال الشاعر: وأبقي فلم استوفي حقه كريم. إيش البيت؟ وأبقي فلم استوفي حقه كريم. لا تأخذ بحقك. فعلى الإنسان أن لا يستقصي، وأن يسد الخلل، وأن يعفو عن الزلل، وأن يغضي، يعني يتغافل عن حقه حتى لا يستوفيه، ولا يستقصي، ويسد الخلل ويعفو عن الزلل، وبذلك تجتمع الكلمة، تصلح الأمور، ويحصل التآخي والتآلف. نعم، خاتمة. تنبهون على ما أردت التنبيه عليه شيخ؟ أقول تنبهون على ما أردتم التنبيه عليه في الكتاب قبل الخاتمة أو بعد الخاتمة؟ بعد الخاتمة. نعم. قال الخاتمة: وفي الختام فإن الوصية تصحيح العقيدة وإحسان العبادة، إذ هي غاية خلق الثقلين واجتناء ثمرتها التقوى وتحصيل رضا الله تعالى في الدارين، والعناية بطريقها العلم والاعتصام بسنة خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم، ثم السعي في التمكين للدين وحراسته وتبليغ حججه للسائلين وبيناته وتبليغ النصال إلى نحور المحاربين من أعدائه، والهين واللين مع أوليائه، والحمد لله على الختام، والشكر لله على التمام، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد وعلى آله وأصحابه الأعلام. نعم، المؤلف في هذه الخاتمة يوصي بتصحيح العقيدة وإحسان العبادة. هذا نعم، ونحن نشد على ما قال ونوصي بتصحيح العقيدة. تصحيح العقيدة هو الأساس، العقيدة هي الأساس التي تبنى عليه الأعمال، فإذا لم تصح العقيدة فلن تصح الأعمال. ولذلك مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو إلى تصحيح العقيدة، لا أمر بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالصوم ولا بالحج ولا بالأذان ولا إلا الصلاة، لعظم شأنها شرعت قبل الهجرة ب3 سنين وقيل قبل الهجرة بسنة. 13 سنة جلس في مكة يدعو إلى تصحيح العقيدة، هي الأساس التي تبنى عليه الأعمال. إذا لم تصح العقيدة ما صحت الأعمال، والأعمال فاسدة. فإذا بنت الأعمال على عقيدة صحيحة صحت، إذا بنت على عقيدة فاسدة فإنها تبطل، تكون باطلة. ولهذا فإن الوصية تصحيح العقيدة وإحسان العبادة، الإحسان في العبادة إتقانها وأداء العبادة، صلاة وصيام وزكاة وحج على وبر الوالدين وصلة الأرحام وأمر المعروف ونهي عن المنكر وإحسان الناس وكف الأذى، يحسن الإنسان العبادة بأن يؤديها موافقة لخالصة لله موافقة لشرع الله. قال المؤلف هي غاية خلق الثقلين، الغاية من خلق الثقلين العبادة. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة لا بد فيها من تصحيح العقيدة وإحسان والإحسان في العبادة، لا بد أن تكون عقيدة صحيحة حتى تقوى العبادة، والعبادة لا بد لها من شرطين أو من أصلين حتى تكون صحيحة. الأصل الأول أن تكون خالصة لله ورد بها وجه الله والدار الآخرة، والأصل الثاني أن تكون موافقة لشرع الله وصوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فمن كان أرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. قال المؤلف واجتناء ثمرتها ثمرة التقوى، اجتناء ثمرتها التقوى وتحصيل رضا الله في الدارين، هذه الثمرة، ثمرة تصحيح العقيدة وإحسان العبادة تدل الله عز وجل تقوى الله عز وجل، يكون الإنسان تقيا. والمتقي هو الذي أخلص العبادة لله وأحسن العبادة، هو سمي متقي لأنه اتقى أسباب غضب الله وسخطه والنار. اجتناب ثمرتها التقوى، ولهذا قال الله تعالى في الصيام ذكر هذه الحكمة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لكي تتقون. وقال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. واجتناء ثمرتها التقوى وتحصل رضا الله في الدارين، يعني في الدنيا والآخرة. ولما ذكر الله تعالى صفة المؤمنين وثوابهم قال ورضوان من الله أكبر، قال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. قال تعالى عن المؤمنين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال سبحانه هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. فاجتناء ثمرتها التقوى وتحصيل رضا الله في الدارين، يعني في دار الدنيا ودار الآخرة. والعناية بطريقها وهو العلم والاعتصام بسنة خاتم النبيين والمرسلين، العناية بالطريق، الطريق إلى التقوى وتحصيل رضا الله ما هو؟ العلم بشرع الله ودينه، ثم الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله. وقال إضافها والاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله، والمؤلف قال الاعتصام بسنة خاتم، يضاف إليها والاعتصام بكتاب الله وسنة خاتم النبيين والمرسلين. إذا العناية بطريقها هو العلم والاعتصام بإيش؟ بكتاب الله، تضيف بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم السعي والتمكين في الدين، ثم السعي في التمكين للدين وحراسته. نعم، السعي للتمكين للدين بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى وإعانة المؤمنين وتقويتهم وشد أزرهم بعد الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والمصلحين تعينهم وتساعدهم وتشد أزرهم وتكون معهم، السعي في التمكين للدين وحراسته وتبليغ حججه للسائلين وبيناته. نعم، هذا السعي في التمكين للدين، الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس وحراسة الدين مما يشوبه، وحراسة للدين وإبعاد ما ليس منه، وتبليغ حجج للسائلين، تبليغ الحجج للسائلين، تبليغ الحجج والبينات للسائلين، وتبليغ النصال إلى نحور المحاربين من أعدائه، يعني الرد على الشبه، شبه الأعداء، والرد على المبتدعة. ويدخل في التبليغ النصال إلى نحور المحاربين على الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، فالنصال إلى لحور الأعداء وتبليغ النصال إلى لحور المحرم من أعدائه والهين واللين مع أوليائه. يعني يكون الإنسان المسلم حرب على الأعداء سلم للأولياء, حربا لأعداء الدين سلما لأوليائه. وكما وصف الله تعالى الصحابة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم, قال الله تعالى النبي واخفض جناحك للمؤمنين, كذا يكون مسلم هينا لينا مع إخوان المسلمين يحبهم ويواليهم ويحب لهم الخير ويساعدهم ويتعاون معهم. ولكنه أيضا قوي أمام أعداء الله وأمام المبتدعة, لا يلين لهم وإنما يرد عليهم ويبين شبهاتهم ويبطلها ويبلغ دين الله ويقاتل الكفار والمجاهدين جاهد سبيل الله إذا دعا داع الجهاد فإذا قام الجهاد, هكذا يكون. والحمد لله على الختام, وشكرا لله, وصلى الله والصلاة والسلام على خير الأنام محمد وعلى آله وصحبه وتابعين. فيها العبارة التي مرت في وشفاعتي, أين هي؟ صفحة كم؟ صفحة 58 58. نعم. ومنها قال ومن الشفاعة العظمى, يقول في آخر الكتاب ويخرج في آخر الصفحة ويخرج من النار أقوام بشفاعة رب العالمين. نعم, هذا جاء في الحديث, جاء في الحديث البخاري أن الرب سبحانه وتعالى قال لما شفع الشفاعة قال بقيت شفاعتي, فكيف تكون شفاعة الله عز وجل؟ من المعلوم أن الشفاعة أن الشافع إنما يشفع لمن فوقه, يشفع لمن فوقه, فالرسول صلى الله عليه وسلم يشفع فوقه الله, يشفع للعصاة إلى ربه. وأنت الآن حينما تشفع لشخص في الدنيا تشفع له عند لمن فوقه, تشفع عند الملك أو عند الوزير, تتوسط له تشفع له, وكذلك إذا كان مسجون تشفع له أن يخرج, ويتشفع له في يكون في وظيفة. إذن الشفاعة معناها هي شفاعة الإنسان لمن فوقه, لكن بالنسبة لرب العالمين ليس فوقه واحد, فيكون معنى أنها شفاعة من الله من نفسه لنفسه, ليس فوق أحد, من يشفع من نفسه لنفسه سبحانه وتعالى يخرج أقواما, مثل ما في الآية, مثل ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بصفة الرضا من صفة السخط, واستعاذ بصفة المعافاة من صفة العقوبة, واستعاذ بالله من الله, أستعيذ بالله من الله, لا أستعيذ بأحد غير الله ولا أستعيذ من أحد غير الله, وأعوذ بك منك. فكذلك هنا الشفاعة, الشفاعة إنما شفاعة من الله من نفسه لنفسه وليس فوقه أحد, وبهذا يزول الإشكال, ليس هناك إشكال, لأن وأعوذ بالله منك من جزية, كل الصفات كلها أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم, اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذا الدعاء قال لا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والولاء إلا الله سبحانه وتعالى, اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. فعلى هذا يكون المعنى شفاعة الله عز وجل هي شفاعة منه من نفسه لنفسه. العبارة الثانية لي العذر في الأصول وفي الفروع, في أين هي؟ العذر في الأصول والفروع في كلمة مرتنا بالأمس أنه العذر في الأصول والفروع, في أي صفحة؟ يقول 68 شيء. ها؟ 68 والعذر جار في أصول الدين وفروعه. 68 نعم, صفحة 68 أول عبارة يقول والعذر جار في أصول الدين وفروعه. نعم, والعذر جار في أصول الدين وفروعه, ومواطن الاجتماع والخلاف على حد سواء. يعني هذه العبارة مجملة، العذر جاء في أصول الدين، يعني في الجوانب التي فيها يكون فيها العذر، لكن في الأمور الواضحة أصول الدين الواضحة ما في عذر، ما يعذر أحد يعيش بين المسلمين يترك التوحيد ويشرك بالله عز وجل، هذا ما في عذر، واضح لكل أحد. كذلك لا عذر لمن يقيم بين المسلمين أن يترك الصلاة، هذا في أمور واضحة. لا عذر لمن يقيم المسلمين أن يترك الزكاة أو يترك صوم رمضان، لا عذر لمن يقيم المسلمين أن يفعل الزنا أو يشرب الخمر أو يتعامل بالربا، هذه أصول واضحة لا إشكال فيها. لكن قد تكون هذه الأصول قد يعذر فيها شخص لا يعيش بين المسلمين، فمثلا شخص عيش في أمريكا أسلم حديثا ثم تعامل بالربا، فلما سألته قال ما أعلم حكم، هذا يعذر لجهله. لكن واحد شخص يعيش بين المسلمين ما يعذر، تعامل بالربا فقلت لما تعامل بالربا قال ما أعلم الحكم، يقول ليس بصحيح. كذلك شخص يعيش بين المسلمين ثم يشرك بالله عز وجل هذا لا يعذر، يدعو غير الله سبحانه. لكن شخص أسلم حديثا بين الكفار أو في مجاهيل بعيد هذا نعلم، هذا يعذر، لا بد أن تقوم عليه الحجة. وهكذا يعني فالمسألة فيها تفصيلا، العذر جاء في أصول الدين والفروع يختلف، هذا باختلاف الأحوال والأشخاص والأماكن باختلاف الأصول. مثلا من الأصول ومن العقائد الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به ليلة المعراج، أسري به ورأى الله عز وجل، وهذه الرؤية فيها الخلاف، هل رآه بعين رأسه وبعين قلبه، هذه مسائل وإن كانت داخلة في العقائد لكنها يعذر فيها الإنسان. فمن أنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعين رأسه أو لم يره بعين قلبه أو قال رآه بعين رأسه ولم بعين قلبه لا، فمعذور في هذا، المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. والصواب كما سبق أن النبي رأى ربه بعين قلبه ولم يره بعين رأسه. وهكذا مواطن الإجماع ووضع الخلاف تختلف مواطن الإجماع، الشيء المجمع عليه قد يكون هذا الشخص ما بلغه الإجماع، أو يقول هذا الشخص متأول. فالمقصود أن هذه المسألة فيها التفصيل، هذه المسألة فيها التفصيل كما سبق. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع، وصلى الله عليه وسلم. مع تحيات موقع صوتيات البحرين www.bahrainaudio.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.